بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الجمعة 14 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى بداية المجلد الثالث من تيسير الكريم الرحمن مع سورة الأعراف. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين، أما بعد، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. كما أذكر نفسي دائما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الليلة أيها الأحبة هي ليلة الجمعة، ومعظم الإخوة قد يعني هذه الليلة المباركة قد ليس لديهم ارتباطات في الأعمال، وقد أرسلت إليكم رسالة، ونطلب من الإخوان احتساب الأجر هذه الليلة حتى نستعين بالله عز وجل و يتيسر لنا قراءة تفسير السورة كاملة بإذن الله عز وجل. سورتنا هذه الليلة هي سورة الأعراف، ومن خلال تسميتها بهذا الاسم لورود هذه اللفظة في هذه السورة. وهذه السورة هي من السور المكية، وتعتبر من أطول السور المكية، وترتيبها في المصحف السورة السابعة، وعدد آياتها 206 آيات. وهذه السورة أيها الأحبة من مقاصد يعني في مقصدها بيان صراع الحق مع الباطل، ويعني بيان صراع الحق مع الباطل. ومن أغراض هذه السورة على وجه العجلة والسرعة، تعرضت هذه السورة في بدء آياتها للقرآن، وقررت أنه نعمة من الرحمن، ثم لفتت الأنظار إلى نعمة خلق الإنسان من أب واحد وهو آدم عليه السلام، وإلى تكريم الله لبني آدم، ثم تطرقت لقصة آدم عليه السلام مع إبليس وما حصل له ولزوجه حواء من يعني إغوائه، ثم عرضت مشهد المشاهد يوم القيامة، وهو مشهد الفرق الثلاثة: أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف، وما يدور بينهم من محاورة ومناظرة. وتناولت قصص الأنبياء بإسهاب، فذكرت نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام أجمعين، ثم تحدثت عما نال بني إسرائيل من بلاء وشدة، وكيف لما بدلوا نعمة الله عز وجل وخالفوا أمره وعاقبهم الله بالمسخ إلى قردة وخنازير، كما تطرقت إلى المثل المخزي لعلماء السوء صورتهم بأبشع الصور، صورة الكلب اللاهث وهكذا. وختمت بإثبات التوحيد والتهكم بمن عبدوا ما لا يضر ولا ينفع من أحجار وأصنام اتخذوها شركاء من دون الله عز وجل. ومن ميزات هذه السورة أيضا كما قلنا أنها أطول سورة مكية، وأيضا أن فيها 4 نداءات لبني آدم. ومن ميزاتها أيضا أنها اختصت بآية الميثاق، ومن ميزات هذه السورة أيضا أنها انفردت بذكر أصحاب الأعراف. تفضل يا أبو حنيفة. استعن بالله. بسم الله. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القرآن لجامع الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال: تفسير سورة الأعراف مكية. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلننقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى رسول محمد صلى الله عليه وسلم مبينا له عظمة القرآن كتاب أنزل إليك أي كتاب جليل أي كتاب جليل حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية محكما مفصلا فلا يكون في صدرك منه حرج ولا ضيق وشك واشتباه بل لتعلم أنه تنزل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلينشرح له صدرك ولتطمئن به نفسك ولتصدع بأوامره ونواهيه ولا تخشى الأيمن معارضا لتنذر به القلق وتعظهم وتذكرهم فتقوم الحجة على المعاندين وليكن ذكرى للمؤمنين كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يتذكرون به الصراط المستقيم وأعماله الظاهرة والباطنة وما يحول بين العبد وبين سلوكه ثم خاطب الله العباد وكلامه لفتهم من الكتاب فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من الكتاب الذي أريد إنزاله إليكم قال أو الذي يريد إنزاله لأجلكم وهو من ربكم الذي يريد أن يتم تربية أولاكم وأنزل عليكم هذا الكتاب الذي اتبعتموه كما أولى تربيتكم وتمت عليكم النعمة وهديت وتمت عليكم نعمة وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليها ولا تتبعوا من دونه أولياء تتولونهم وتتبعون أهواءهم وتتركون لأجلهم حقا قليلا ما تذكرون فلو تذكرتم عرضتم النصحة لما أثرتم الضار على النافع والعدو على الولي ثم حذرهم عقوبتي للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابههم فقال وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا أي عذابنا شديد بياتنا هم قائلون أي في حين غفلة وعلى غيرتهم غافلون لم يخطر الهلاك على قلوبهم فحين جاءهم العذاب لم يدفعوا عن أنفسهم ولا أغنت عنهم مالياتهم التي كانوا يرجونهم ولا أنكروا ما كانوا يفعلونهم من الظلم والمعاصي قال فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كما قال تعالى وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواكم حتى قالوا يا ويلنا إنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين كما قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يقضون لا تقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تدعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وقولوا فلنسألن الذين أرسل إليهم أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الآيات ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم فلنقصن عليهم وما قال أي على الخلق كل ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم وما كنا غائبين في وقت من الأوقات كما قال تعالى أحصاه الله ونسوا وقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أي والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه فمن ثقلت موازينه بأن رجحت كفة حسناته على سيئته فأولئك هم المفلحون أي الناجون من المكرون المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيم والسعادة الدائمة ومن خفت موازينه بأن رجحت سيئته وصار الحكم لها فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذاب الأليم بما كانوا بآياتنا يظلمون فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معيشة قليلا ما تشكرون قال يقول تعالى ممتن على عبادي بذكر المسكن والمعيشة ولقد مكناكم في الأرض أي هيئناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها وجون انتفاع بها وجعلنا لكم بها معيشة مما يخرج من الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصناع والتجارات فإنه هو الذي هيئها وسخر أسبابها قليلا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم يا أصناف النعم وصنف عنكم النقم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين يقول تعالى مخاطبا لبني آدم ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي من أقرتم بكم آدم عليه السلام ثم صورناكم بأحسن صورة وأحسن تقويم وعلمه الله تعالى ما به تكون صورة الباطنة أسماء كل شيء أسماء كل شيء ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإطالا لفضلهم فامتثلوا أمر ربي فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وعجبا بنفسه فوبغى الله على ذلك وقال ما منعك أن تسجدني ما خلقت بيدي أي شرفت وفضلت بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره فعصيت أمري وتعاونت به قال إبليس معارضا لربه أنا غير منه فثم برا على هذه الدعوة الباطلة بقوله لا خلقتني من نار وخلقته من طين وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها وهذا القياس من أفسد القياسة فإنه باطن من ذات أوجه من أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود والقياس إذا عرض النص النص فإنه قياس باطل لأن المقصود من القياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي به نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها فأما قياس العارض ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص فهذا القياس من أشرع الأقياس قال رحمه الله تعالى ومنها أن قوله أنا خير منهم بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث فإنه برن على هذا فإنه برن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم وأي نقص أعظم من هذا ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة ومنها تمر بركات الأرض ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه وأما النار ففيها الخفض والطيش والإحراق ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى سن السبيل فقال الله اهبط منها فما أي من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين فلا تلق ولا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم فاخرج إنك من الصاغرين أي المهانين الأذلين جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل فلما أعلن عدو الله بعدوة الله وعدوة آدم وذريته سأل الله النظرة والإمال إليهم الباجي يتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصدق من الكذب ومن يطيعه عدوه أجابه لما سأل قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيمة ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أنهم جاكرين أي قال إبليس لما أبليس وإيس من رحمة الله فبما أغويتني لا قعدن لهم أي للخلق صراطك المستقيمة إلى زمن الصراط ولا ساغة تجهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي من جميع الجهات والجوانب ومن كل طريق يتمكن به من إدراك بعض مقصودي فيهم ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم ظن وصدق ظنه فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين فإن القيام بشكر من سلوك الصراط المستقيم وهو يريد صدام عنه وعدم قيامهم به قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وإنما نبأنا الله على ما قال وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها فلو تعالى علينا بذلك أكفل نعمة قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين أي قال الله لإبليس لما قال ما قال اخرج منها خروج صغار واعتقال لا خروج إكرام بل مذموما أي مذموما مدحورا مبعدا عن الله وعن رحمته وعن كل خير لأملأن جهنم منكم ممن تبعك منهم أجمعين وهذا قسم من الله تعالى أن النار دار العصاة لابد أن يملأها من إبليس وأتبعه من الجن والإنس ثم حذر آدم وشرى وفتنته فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما مري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما وطبقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لمن نهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رحمه الله أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يكون من الجنة حيث شاء ويتمتع فيما فيها بما رد، إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها والله أعلم ما هي، وليس في تعيينها فائدة لنا، وحرم عليهما أكلها بدليل قوله فتكون من الظالمين. فلم يزال ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره فوسوس لهما وسواسا خدعهما بها وموى عليهما، وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أي من جنس الملائكة أو تكون من الخالدين، كما قال في آية أخرى لا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ومع قولي هذا أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين أي من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلته، فاغتر بذلك وغلبت شهوته تلك العالية على العقل فدلهما أي أنزلهما الرتبة من العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأظهارها، فأقدم على أكلها. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهما إضارت عورة كل منهما بعدما كانت مكسورة، فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحالة أثر في لباس الظاهر حتى انقلع فظهرت عورتهما، ولما ظهرت عورتهما خجلا وجعل يقصفان على عورتهما من أوراق شجر جنة يستتر بذلك، وناداهما ربهما وهما بتلك الحالة موبقا ومعاتبا أنا ما نهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما عدو مبين، فلما اقترفتما المنهي واطعتما عدوكما، فعينئذ من الله عز وجل عليهما بالتوبة وقبولها فاعترفا بالذنب وسأل من الله مغفرته، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي قد فعلنا الذنب الذي نبأتنا عنه وضربنا بأنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بمحو هذا الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا، فغفر الله لهما ذلك وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع من عصيانه، فمن أشبه آدم بالاعتراف والسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. قال بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال بها تحيون وبها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسه ولسواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال رحمه الله أي لما أبط الله آدم وزوجته ودنيتهما إلى الأرض يقرهما أخبرهما بحال إقامتهم فيها وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسولا وينزل عليهم كتبا حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعدهم الله وأخرجوا منها إلى الدار التي هي دار حقيقة التي هي دار المقامة، ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بذاته وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادة وطاعته، ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير من اللباس العسي فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبين، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع، وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضر كشفها مع ضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورة باطنة وينال الخزي والفضيحة، وقول ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون أو تذكرون بما ينفعكم ويضركم وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. قال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأن يزين لكم الإنسان ويدعوكم إليه ويرغمكم فيه فتنقادون له كما أخرج أبويكم من الجنة وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يلجده عنكم حتى يفتنكم من استطاع فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم وأن تلبسوا لأمة تنحر بينكم وبينه وأن لا تقبلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم فإنه يراقبكم على الدوام ويراكم وقبيله من شياطين الجن من حيث لا ترونه من أجعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمه الله يقول تعالى مبينا لقوم عالم المشركين الذين يفعلون الذنوب وينسبون أن الله أمرهم بها وإذا فعلوا فاحشة ويأكلوا ما يسمعش ويستقبحوا من ذلك طوافهم بالبيت عورا. قالوا وجدنا عليها آباءنا وصدقوا في هذا والله أمرنا بها وكذبوا في هذا ولهذا رد الله عليهم هذه النساء وقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش لا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره وتقولون على الله ما لا تعلمون وأي افتراء أعظم من هذا. ثم ذكر ما يأمر به فقال قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط بالعدل في العبادة والمعاملات لا بالظلم والجور وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي توجهوا لله واجتهدوا أي توجهوا لله واجتهدوا بتكمل العبادات خصوصا الصلاة أقيموها ظاهرا وباطنا ونقوا من كل منقص أو منقص ومفسد وادعوا مخلصين له الدين أي قاصدين بذلك وجهه وحده أي قاصدين بذلك وجه وحده لا شريك له والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة أي لا تريدون ولا تقصدون من ولا تقصدون من الأغراض بدعائكم سوى عبودية الله عز وجل ورضا كما بدأكم أول مرة تعودون للبعد فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادة بل إعادة أول من البداء فريقا منكم هدى الله وأي وفقهم للهداية ويسر لهم أسبابا وصرف عنهم موانعها وفريقا حق عليهم الضلالة وأي وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية فإنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا فعينا سنقوم من ولاية الرحمن واستعبوا ولاية الشيطان حصل لهم نصيب الوافر من الخذلان ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران وهم يحسبون أنهم مهتدون لأنهم انقلبت عليهم الحقائق وظنوا الباطل حقا والحق باطلا. وفي هذه الآية دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفزحه وتنكر العقول وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. وفي دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه وأن الضلالة قدراني العبد تولى بجانب ظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال وأن من حسب أنه مهتد وضال فإنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسه وريسواته مريشا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يسر عورتكم عند صلاتكم ليفضي ونفيع فإن سترى زينة للبدن كما نكشف يداع البدن قبيح مشواء ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة واستعمال التجمل فيها ونظافة سترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال وكلوا واشربوا أي مما رزقكم الله من الطيبات ولا تسرفوا بذلك والإسراف إما أن يكون بزيادة على القدر الكافي والشراهي في المأكولات التي تضر بالجسم وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المأكل والمشارب واللباس وإما بتجاوز الحلال للحرام إنه لا يحب المسرفين فإن السرف يبغضه الله عز وجل ويضر بدن الإنسان ومعيشته حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. شيخنا أحسن الله عليكم هل لكم تعليق في عند قوله الشيخ رحمه الله في قضية أن الستر هو الزينة والجمال؟ الصوت واضح الحين يا أبو حذيفة؟ نسمعك يعني الصوت يعني ما بنقول واضح 100%، بس نسمعك يا شيخ. والله حاولت أني أتداخل قبل شوي بس ما كتب الله. بالنسبة لل ما يلبسه الإنسان ينقسم إلى قسمين، أو الثياب التي يعني تلبس قسمين، قسم لستر العورة، والقسم الآخر زينة وجمال. زينة والجمال، والزينة والجمال فيه المباح وفيه المحرم. فإن كان يعني ما يلبس في أعراف الناس كالمناسبات والزواجات والأعياد وغيرها من المباح، ففيها شيء يعني مشروع ومباح. أما الشيء اللي له ضوابط الشرعية أو اللي بينت يعني خالف الضوابط الشرعية كلبس الرجل للحرير ولبسه للذهب وغيره، فهذا من الأشياء المحرمة. يبقى قضية الإسراف. الإسراف من الأشياء التي يعني حرمها الله سبحانه وتعالى، وخاصة في المطاعم والمشارب. وللأسف ملاحظ جدا كثير من الناس أصبح عنده قضية الإسراف في الأكل ورمي الطعام في يعني في القمائم وغيرها. هذا من الأشياء المنكرة جدا، من أسباب سخط الله وذهاب النعم. فالواجب علينا يا إخوان نحترم النعمة وأن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولا نزيد. فإن يعني زادت عندنا النعم نحافظ عليها وتصرف للمحتاجين لها، ونحفظها في بيوتنا في الثلاجات وغيرها مما لا يضرنا، ونأكله مرة أخرى لا يمنع من ذلك. أما رميها وإهانتها هذه من الأشياء المنكرة التي لا ينبغي لمسلم أن يفعلها. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي والطيبات من رزقه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادي من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من رزق من ماكن ومشغل بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما نعم الله به على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليه ما وسعه الله. وهذا التوسع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبح إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال: قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعت عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معصيه فإنه غير خالصة له ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها ويسأل عن النعم يوم القيامة. كذلك نوصل الآيات أي نوضحها. كذلك نوصل الآيات أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بما فضل الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش أي الذنوب الكبار التي تسفعج وتستقبع لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما، وقالوا ما ظهر منها وما بطن أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلوب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك والإثم والبغي بغير الحق، أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، والبغي على الناس بدمائهم وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقات بحق الله والمتعلقات بحق العباد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لا حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد والشرك، وهو أن يشرك مع الله في عبادة أحد من الخلق. وربما دخل في هذا الشرك أصغر كريهه والحليب بغير الله ونحو ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. ولكل أمة أجلهم، فإذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون. أي وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض وأسكنهم فيها وجعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة من الأمم على وقتها المسمى ولا تتأخر، لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها. قال الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: لما أخرج الله بني آدم من الجنة ابتلاهم بإنسان الرسل وإنزال كتب عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبينون لهم أحكامه، ثم ذكر فضل الله من استجاب لهم وخسر من لم يستجب لهم، فقال: فمن اتقى ما حرم الله من الشرك والكبر والصغير وأصلح أعماله ظاهرته الباطنة فلا خوف عليهم من الشر الذي قد يخافه غيرهم ولا هم يحزنون على ما مضى، وإذا انتفى الخوف والحزن حصل الأمن التام والسعادة والبلاء والأبدية، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إلى آمنت بها قلوبهم وانقادت لها جوارحهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، كما استهانوا بآياتي ولازموا التكذيب بها وهينوا بالعذاب الدائم الملازم. قال الله وجل: الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا بها جميعا قالت أخرام لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرام فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال رحمه الله تعالى: أي لا أحد أظلم لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له والنقص له والتقول عليه ما لم يقل أو كذب بآياته الواضحة المبينة للحق المبينة للحق بالمبين الهادي المبينة الحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما كان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ فليس ذلك بمقن عن المشركين ويتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء أجلهم قالوا لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة قالوا ضلوا عنا أي اضمعنوا بطلوا وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين العذاب المهين الدائم فقالت لهم الملائكة ادخلوا في أمم أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس أي مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار فاستحق الجميع الخزي والبوار كلما دخلت أمة من الأمم من عاتيتهن النار لعنت أختها كما قال تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمع في النار من جميع أهلها من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين الأتباع قالت أخرهم أي متأخر ومتبع للرؤساء الأولهم أي للرؤساء شاكين إلى الله يطلعهم إياهم شاكين إلى الله يطلعهم إياهم ربنا أولا يضلون فاتم ضعفا من النار ربنا أولا يضلون فاتم عذابا ضعفا من النار أي عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم ضلون وزينوا لنا الأعمال الخبيثة فقالت أولاهم لأخرهم يرهسا وقالوا ليتعين فما كان لكم علينا من فضل قد شركنا جميعا في الغي والضلال وفي فعل أسباب العذاب فأي فضل لكم علينا قال الله لكل منكم ضعف ونصيب من العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ولكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء والأوائمة الضلال أبلغوا أشاعهم من عذاب الأتباع كما أن نعيم ميت الهدى والرؤساء أعظم من ثواب الأتباع فقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل وزدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فهذه الآية ونحوها دلت على أن سواء سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب مشركون فيه وفي أصله وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة قال الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين قال رحمه الله يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها ومع أنها آيات بينة واستكبر عنها فلم ينقد أحكامها بل كذب وتولى أنهم آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعيدا تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومعبده كذلك لا تصعد بعد الموت فإن الجزاء من جنس العمل ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي فتبتهج من قرب من ربها وحضرته برضوانه وقوله عنها للنار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل وهو البعير المعروف في سم الخياط حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات رسما في خرق الإبرة في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء وهذا من باب تعنيق الشيء بالمحال أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وقال هنا وكذلك نجزي المجرمين أي الذين كثر إجرامهم اشتد طغيانهم لهم من جهنم مياد أي فراش من تحتهم ومن فوقهم غواشين أي ظلال من عذاب تغشاهم وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. قال الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم النار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين ذكر ثواب المطيعين فقال والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فجمعوا بين الإيمان والعمل بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة بين فعل الواجبات وترك المحرمات ولما كان قوله وعملوا الصالحات لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبات والمستحبة وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد. قال تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها بمقدار ما تسع طاقته بمقدار ما تسع طاقتها ولا يعسر على قدرتها فعليها في هذه الحال ان تتقي الله بحسب استطاعتها واذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضروره اولئك المتصفون بالايمان والعمل الصالح اصحاب الجنه هم فيها خالدون اي لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا لانهم يرون فيها من انواع اللذات واصناف المشايات ما تقف عندهم الغايه ولا يطلب اعلى منهم ونزعنا ما في صدورهم من غل وهذا من كرمه وإحسانه على الجنة أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين وأخلاء متصافين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين ويخلق الله لهم من الكرمة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم فبهذا يمنون من التحسد والتماغض لأنه قد فقد الأسباب وقوله تجري من تحتهم الأنهار ويفجرونها تفجيرا حيث شاءوا وإن أرادوا إن أنشأوا في خلال القصور وفي تلك القرى في العليات وفي رياض الجنات أو في رياض الجنات من حين تحت تلك الحدائق الزائرات نار تلي في غير أخدود وخيرات ليس لها حد محدود ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأنكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فأمنت به وانقادت الأعمال الموصلة وقادت للأعمال المصنة إلى هذه الدار وحفظ الله علينا إيماننا وعملنا حتى وصلنا بها إلى هذه الدار فنعم الرب الكريم الذي ابتدانا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصي المحصون ولا يعدون العادون ما وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي ليس من رسل قابلية للهدى لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله لقد جاءت رسل ربنا بالحق حين كانوا يتمتعون بالنعم الذي أخرت به الرسل الذي أقبلت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به وما وعدتنا به الرسل وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لهم ليأت به ولا إشكال ونودوا تهنية لهم إكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها أي كنتم الوارثين لها وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار وأورثتموها بما كنتم تعملون فقال بعض السلف أهل الجنة ناجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وارثوها بالعمل الصالح وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. قال الله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة كافرون يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجد ما أقرت به الرسل ونطقت به الكتب من التوابع العقاب إن أهل الجنة نادى أصحاب النار بأن قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلنا وأرانا ما وصفه لنا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على الكفر والمعاصي حقا قالوا نعم قد وجدنا حقا وتبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله عز وجل ومن أنصق من الله يقينا وذابت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حقا يقين وفرح المؤمنون بوعد الله واغتابوا وأيس الكافرون من الكفار من الخير وأقروا على مسلم بأنهم مستحق للعذاب فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل الجنة وبين أهل النار وأهل الجنة من قال اللعنة الله يبعده وإقصاؤه أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين إذا دعا الله لهم باب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها وظلما وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة ويعتدي إلى سير السالكين إليه وهؤلاء يريدون عوجا منحرفة صادة عن سواء السبيل وهم بالآخرة كافرون. وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصلاة والإقبال على شهوات النفوس المحرمة والإقبال على شهوات النفوس المحرمة عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوفهم من عقابه ورجائهم من الثواب. ومفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانهم متواتر عليهم. قال الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من باسمهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم باسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال رحمه الله تعالى أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال لو لا عرفوا لا من الجنة ولا من النار يشرف على الدارين وينظر من عمن عليه على الفريقين وعلى هذا العجاب رجال يعرفون كل من أهل الجنة والنار باسمهم أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا من سلام عليكم أي يحيون ويسلمون عليهم وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار وراءوا منظرا شنيعا وهولا فظيعا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأهل الجنة إذا رام الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم ويسلمون عليهم. وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم. ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمامهم من أهل النار وقد كانوا في الدنيا لهم أبات وشرف ومالون وأولاد. فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيث ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا الذي تستدفعون به المكان وتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا فاليوم الضحل ولا أغنى عنكم شيئا وكذلك أي شيء نفعكم استكباركم على الحق وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه. ثم أشاروا إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النار فقالوا لأهل النار هؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة احتقارا لهم ازدران وعجابا بأنفسكم قد عنتم في أيمانكم وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم بحساب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما واحتراما ادخلوا الجنة بأعمالكم الصلاة لا خوف عليكم بما يستقبل من المكان ولا أنتم تحزنون على ما مضى بل آمنون ومطمئنون فرحون بكل خير. وهذا كقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى أن قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. واختلف أهل العلم المفسرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم وصحيح من ذلك أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم ودخلوا النار ولا رجحت حسناتهم ودخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الله. ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة فإن رحمته تسبقه وتغلب غضبه ورحمته وسعت كل شيء. قال الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أنا في ضعرنا من الماء يوم ما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم ماذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتابهم فصلناه على من هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاء تنصر ربنا بالحق فأن لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ وحين يمسهم الجوع والمفرط والظمأ والموجع يستغيثون بهم فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الطعام. فأجابهم أهل الجنة بقولهم إن الله حرمهما ماء الجنة مطعما على الكافرين وذلك جزاؤهم لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء للزين عليه لهم ولعبا إلى قلوبهم أعرضت عنه ولعبوا واتخذوا سخرية أنهم اتخذوا سخرية أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب والتعاض بذلك عن الدين القيم وغرتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها بها وكثرتي دعاتها فاطمئنوا إليه ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها فاليوم ننساهم أين نتركهم بالعذاب كما نسوا لقاء يوم ماذا فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا وليس أمامهم عرض لو ليس أمامهم عرض ولا جزاء وما كانوا بآياتنا يجحدون وحال وأن جحود ما ذنى لها عن قصور في آياتنا وبيناته بل قدرناهم بكتاب فصلناه أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان وما يصلح لهم وما لا يصلح وما لا يصلح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور فتجنوا بعض الأحوال فيحكم حكما غير مناسب بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمة كل شيء هدى ورحمة للقوم يؤمنون أن يتحصل للمؤمنين بهذا الكتاب هداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي والرشد ويحصل أيضا لهم به رحمة وهي الخير وسعادة في الدنيا والآخرة فينتفع عنهم بذلك الضلال والشقاء وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولن قال الدنيا وامره ونواهي فلم يبق بهم حيلة إلا استحقاق من يحل بما أخبر به القرآن ولهذا قال لينظرون إلى تأويله وأي وقوع ما أخبر به كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت الرؤيا هذا تأويل الرؤيا من قبل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل متندمين متأسفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرين بما أخبرت به الرسل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا فما تنفع شفاعة الشافعين وسؤالهم الرجوع إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم كاذبون منهم مقصودهم به دفع ما حل بهم قال تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون قولوا قد خسروا أنفسهم حين فوتوا الأرباح وسلكوا بها سبيل الهلاك وليس ذلك كقصران الأموال ولا تهديهم الأولاد إنما هذا قصران لا جبران لمصابه وضل عنهم ما كانوا يفترون بالدنيا مما تمني أنفسهم به ويعيدهم به شيطان قدموا على ما لم يكن لهم فيه حساب وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءتهم به الرسل قال الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديدا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يقول تعالى مبينا أنه رب المعبود وحده لا شريك له إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظامهما وسعتهما وساعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فلما قضاهما وأودع فيهما من أمرهما أودع السماء تباركتها وتعالى على العرش العظيم الذي ما بينهما وما بينهما استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه فاستوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية والدينية ولهذا قال يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنه ويستلفون من التعب والتهاب والإياب قال ويستريحون من التعب وذاب والياب الذي حصل لهم من في النار يطلبوا حديثا كلما جاء الليل ذاب النار وكلما جاء النار ذاب الليل وكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وانتقل العباد إلى دار غير هذه الدار قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال فخلقه ما وعظ وعظمه ما دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه وأنه لله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا له الخلق ولا أمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها وعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وثم أحكام الجزاء وذلك يكون بدار البقاء تبارك الله وعظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمته وصفه وكماله وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون من فمن أتى لرحمته ولهذا قال تبارك الله رب العالمين ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قال رحمه الله تعالى الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فأمر بدعاء التضرع، فأمر بدعاء التضرع عن أي إلحام في المسألة ودؤوبا في العبادة وخفية إلى جهر وعلانية يقاف من الرياء، بل خفية وإخلاصا لله تعالى إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين الحد في كل الأمور، في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له أو يتنطع بالسؤال أو بالغ في رفع صوته بدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرض، كما قال تعالى ضار المساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كما أن الطاعة تصلح بها الأخلاق والعمل والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. ودعوا قوم وطمعا يخاف من عقابها وطمعا في ثوابها وطمعا في قبرها وخوف من ردها، لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لله. وحصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاء أنفسه وإصراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا، لا خائفا ولا لا قال لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها وأداء كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال بين تعالى أثرا من آثار قدرته ونفحة من نفحات رحمته، فقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي الرياح المبشرات بالغيث التي تثير بإذن الله من الأرض فيستبشر خلق برحمة الله وترتع لها قلوبهم قابل نزني حتى إذا قلت الرياح سحابا ثقالا قد أثاره بعضها قد أثره بعضها وألفه ريح أخرى وألقاه ريح أخرى سقناه لبلد ميت قد كانت تهلك حيواناته وكاد أهلوا أن ينسوا من رحمة الله فأنزلنا به الماء أي بذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب، وسخر الله له ريحا تدره وريحا تفرقه بإذن الله فأنبتنا به من كل ثمرات فأصبحوا مستبشرين برحمة الله قاطعين بخير الله. وقولوا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أي كما حين الأرض بعد موتها بالنبات وكذلك نخرج الموتى من قبورهم وكذلك نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتا متمزقين. وهذا استدلال واضح فإنه لا فرق بين الأمرين، فممكن بعد استبعاد له مع أنه يرى ما هو نظير من باب العناد وإن كان المحسوسات. وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. قال ثم ذكر تفاوت الأرض التي ينزل عليها المطر، وقال والبلد الطيب وهي طيب التروة والمادة إذا نزل عليه المطر يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى أذن الله بذلك. والذي خمده من الأراضي لا يخرج إلا نكدا إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نطلب الآيات لقوم يشكرون أي ننوعها ونبينها ونضرب بها الأمثال ونسقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله عز وجل. فهم الذين ينتفعون بمن فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم وصلة إليه من ربهم، يتلقون مفتقرين إليها فرحين بها فيتدبرون ويتأملون فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجوى الوحي وتقبل وتعمل وتنبت بحسب طيب أصلية وحسن عنصرية. وأما القلوب القبيلة التي لا خير فيها فإذا جاء الوحي ولم يجد محلا قابلا فليجدها قابلة معرضة معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصغر فلا يؤثر بها شيئا. وهذا كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد ربها الآيات. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قوم إننا نراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم لكم من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الملك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. لما ذكرت على من أدلة توحيده جملة صالحة يد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء يدعين إلى توحيده مع أمامهم المنكرين لذلك وكذا يد الله أهل التوحيد وأهل كمن عانى دوما من قد لعب وكلمة ما قد دعوت المرسلين على دين واحد ومعتقد واحد. فقال عنه عنا وللمرسلين فقال عنه عنا وللمرسلين لقد أرسلنا نوحا إلى قوم يدعو من عبادة الله وحده وحين كانوا يعبدون الأوثان. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من إله غيره لأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وما سواه مخلوق مدبر ليس له من الأمر شيء أنتم أخاف من لم يطيعوه عذاب الله. فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم حيث قاف عليهم العذاب الأبدي وشقاء السرمدية كإخواني من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قال لهم هذه المقالة ردوا علي أقبع رد. فقال الملأ الذين قال فقال الملأ الذين فلما قال لهم هذه المقالة ردوا علي أقبع وعرض ما قال الملأ من قبيل الرؤساء والأغنياء المتبوعون الذين قد جرت العادة بسكرهم على الحق وعدم القياد من الرسل إنا لنراك في ضلال مبين. فلم يكفهم قبحهم الله وأنهم لم يقعدوا له بل استكبروا عن القياد له وقدحوا به أعظم قدح ونسبوا إلى الضلال ولم يكتموا بمجرد الضلال حتى جعلوا ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا ترجع على أضعف الناس عقلا. وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروا ومنعتها بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. فنزلوا منزلة باطن السماوات وصرفوا لها ما أمكن من أنواع القربات. فلولا أن لهم أذانا تقوم بها حجة الله عليهم لا حكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم بل هم أهدى منهم وعقلوا. قال فرد نوح عليهم ردا لطيفا وترقق لهم لعلهم ينقدون له. فقال يا قوم ليس بضلالتني ليس لست ضالا في مزنة من المسائل من جميع المدن وإنما أنا هادي مهتد بل هداية عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخواني أولي العزم من المرسلين أعلى أنواع الهداية وأكملها وأتمها وهي أنواع وهي هداية الرسالة التامة الكاملة. ولهذا قال ولكني رسول من رب العالمين أي ربي وربكم ورب جميع الخلق الذي رب جميع الخلق بأنواع التربية الذي من أعظم تربيتي أن أرسل إلى عبادي رسولا تأمرون بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة وتناهم عن الضدية. ولهذا قال أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم أي وظيفتي تبليغكم ببيان توحيدي وأوامري ونواهي على جوانبي نصيحة لكم وشفقة عليكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها وأن جاءكم التذكير والموعظة والنصيحة على يد رجل منكم تعرفون حقيقة وصدقها وحاله بهذه الحال من عيانة الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول وشكر وقوله لينذركم لتتقوا لعلكم ترحمون أي لينذركم العذاب الأليم وتفعلوا الأسباب المنجية من السماء لتقوى الله ظاهرا وباطنا وبذلك تحصل عليهم وتنزيل رحمة الله واسعة. فلم يفد فيهم ولا نجاح فكذبوا فأنجيناه والذين معه في البلك أي السفينة التي أمر الله نوحا عليه السلام بصنعها. وأوحى إلي أن يحمل من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومن آمن معه فحملهم بها ونجاهم الله بها وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. عمين عن الهدى أبصروا الحق وأراهم الله على أيدي نوح من الآيات البينات ما به يؤمن أولو الألباب فسخروا منه وسازوا به وكفروا. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين. وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها وأنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال رحمه الله أي وأرسلنا إلى عاد الأولى الذين كانوا في أرض اليمن يقام في النسب هودا عليه السلام ويدعو من التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض، قال لهم ما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون سخطه وعذابه إن أقمتم على ما أنتم عليه، فلم يستجيبوا ولا انقادوا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه رادين لدعوته قال دحين برأي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي ما نراك إلا سفيا غير رشيد ويغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين، وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون وهو أبعد الناس عنه فإنهم السفهاء وحقا الكاذبون، وأي سفه أعظم ممن قابل حق الحق بالرد والإنكار وتكبر عن القياد للمرشدين ونصحاء وانقاد قلبه وقال بوغني كل شيطان مريد ووضع العبادة في غير موضعها فعبد من لا يغني عنه شيئا من الأشجار والأحجار، وأي كاذبين أبلغ من كاذبين من نسب هذه الأمور إلى الله عز وجل أو إلى الله تعالى، قال يا قوم ليس بي سماعة بوجه من الوجوه بل هو الرسول المرشد الرشيد ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين، فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه، وهو أن الله عز وجل أرسل إليكم رجلا منكم تعرفون أمره ويذكركم بما فيه مصالحكم ويحثكم على ما فيه نفع لكم، فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واحمدوا ربكم واشكروا إذ مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلقون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله، وأبقاكم لينظر كيف تعملون واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما قاموا به يصيبكم أصابهم، واذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها وهي أن زادكم بخلق مصطى فاستطعم القوة وكبار الأجسام وشدة البطش، فاذكروا ألا الله أي نعمه الواسعة وهي أهديها المتكررة لعلكم إذا ذكرتمها بشكرها وداء حقها تفرعون أن تنفوزون بالمطلوب وتنجون من المرغوب، فهو عظم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين، وعذروا من يأخذ الله كأن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم، وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم فلم ينقادوا ولا استجابوا، فقال متعجبين من دعوتهم ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوا واجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قبحهم الله جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكملوا الأمور من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباؤهم، فقدموا ما عليه آباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعتني الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وعدني استفتاحوا منهم على أنفسهم، فقال لهم هود عليه السلام وقال وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي لا بد من وقوعه فإنهم قد انعقدت أسبابه وحان وقتنا، لك يتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم، أي كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها وعلى أصنام سميتمها آلهة وهي لا شيء من الإلهية بها ولا مثقال ذرة، وما نزل الله بها من سلطان فإن لو كان صحيحة لأنزل الله بها سلطانا فعدم إنزاله له دليل على بطلانها، فإنه من مطلوب مقصود وخصوصا الأمور الكبار إلا وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل عليها ومن السلطان ما لا تخفى معه، فانتظروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به إني معكم من المنتظرين، وفرق بين الانتظارين انتظار من يخشى وقوع العقاب ومن يرجو الله النصر والثواب، قال رحمه الله تعالى ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال فأنجيناه أي هودا والذين آمنوا معه برحمة منا فإنه الذي هداهم للإيمان وجعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته وأنجاهم برحمته وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا استصناهم بالعذاب الشديد الذي لم يبق منهم أحدا وسلط عليه مريعا عقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجة فلم ينقادوا لا وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة. هذه قال فأوليكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني هذه وضعوها بين قوسين والآية ليست كذلك، يعني هذا من كلام الشيخ ما ينبغي أن يوضع بين قوسين. نعم، فأولئكم أصحاب لا يرى إلى مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم القحف والجاجوة فلم ينقادوا لا وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة أو فكان عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم لا بعدا لعاد قوم هود وقالون وقطعنا دبر الذين كذبوا وقطعنا دبر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بوجه من الوجوه بل وصفهم التكذيب والعناد ونعتهم الكبر والفساد قال الله وجل الله وإن ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم يا أبو حذيفة الصوت واضح تسمعه الآن نسمعك هل قلت قبل ذلك شيء كثيرا بس ما ترد علي أبغى داخلك كذا بس ما فيه مجال ما أدري أثناء القراءة ينقطع عندك الصوت أو أنه يعني ما أدري كيف الطريقة لا الصوت عندك ضعيف يا شيخ لذلك ما نسمعك لعل يا أخواننا من الجن سمعوا معنا فأنا إياكم وإياهم بما نسمع آمين اللهم الله يسر طبعا هذه السورة يا إخوان عظيمة مرينا على آيات كثيرة جدا فيها عظات وعبر وفيها مواقف عظيمة صارت في يعني أحداث القيامة وأيضا من العجائب المذكورة في هذه السورة عندما ذكر الله عز وجل أهل النار وأنهم يعذبون فيها قال الله عز وجل عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه شيء عجيب جدا يا أخوان من الأمور التي كما قال أهل العلم الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هذا هو من النوع الثالث ما لم يكن كيف يكون هؤلاء الكفرة الذين يعني حكم الله عليهم بدخول النار ولو ردهم الله إلى الدنيا بعد أن عذبوا وراء النار لعادوا لما نهوا عنه سبحان الله العظيم ولذلك كانوا هم أهل النار وحقوا بها والعياذ بالله نسأل الله أن يجعلكم من أهل الجنة وغير معايا مرت علينا لكن الله يسر إن شاء الله فيما بقي من آيات داخلكم شوي يلا تفضل شيخ أحسن الله عليكم شيخنا قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروا تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سوريا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعدوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين قال رحمه الله تعالى أيها أرسلنا إلى ثمود القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب أرسل الله إليهم أخاهم صالحا نبيا يدعو من الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوته عليه الصلاة والسلام من جنس دعوة إخواني من المرسلين الأمر بعبادة الله وبيانه أنه ليس للعباد إله غير الله قد جاءتكم بينة من ربكم أي خارق من خوارق العادة التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها ثم فسر بقوله هذه ناقة الله لكم آية أي هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافة إلى الله تعالى إضافة تشريف لكم بآية عظيمة وقد ذكر وجه الآية بقوله لا شرب ولكم شرب يوم معلوم وكان عندهم بئر كبيرة وهي المعروفة ببئر الناقة يتناوبناهم والناقة للناقة يوم تشربها ويشربها للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعها ولهم يوم يريدون وتصدر الناقة عنهم وقال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم فذروا تأكل في أرض لا الله فلا عليكم من ما هنتها شيء ولا تمسوا بسوءنا بعقل أو غيره فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض تتمتعون بها وتدركون مطالبكم من بعد عاد الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهم وبوأكم في الأرض مكن لكم بها وسهل لكم الأسباب الموصلة إنما تريدون وتبتغون تتخذون من سوريا قصورا أي الأراضي السنة التي ليست بجبال بيوتا ومن الجبال بيوتا ينحتنا وينحتنا كما هو مشاهد إلى الآن أعمالهم التي في الجبال من المساكن والحجي ونحوها ويا باقية ما بقية الجبال فاذكروا على الله أي نعمة وما خوى لكم من الفضل والرزق والقوة ولا تعلوا في الأرض المسجدين إلا تقدموا في الأرض بالفساد والمعاصي فإن المعاصي تداعي فإن المعاصي تداع الديار العامرة بلاقع وقد أخلى الديار وقد أخلى الديار منهم أبقت مساكن موحشة بعدهم. قال الملأ الذين سكروا من قومي أي الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق للذين استضعفوا ولما كان المستضعفون ليسوا كل مؤمنين قالوا هنا في نسخة التي ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصنة وتنحتون الجبال بيوتا. قال الملأ الذين سكروا من قومي أي الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق للذين استضعفوا ولما كان المستضعفون ليسوا كل مؤمنين قالوا لمن آمن منهم أتعلمون أن الصانع مرسل من ربي أي أهو صادق أم كاذب فقال المستضعفون إنا بالذي أرسل به مؤمنون من توحيد الله والقبر عن أمره ونهيه قال الذين استكبروا إن بلدي أمنتم به كافرون حملهم الكبر أن لا ينقذوا للحق الذي انقذ له ضعفا فعقروا الناقة التي توعدهم المس هو بسوء أن يصيبهم عذاب أليم وعتوا عن أمر ربهم يقسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي من عتى عنه وذاقه العذاب الشديد لا جرم أعل الله به من أنكر ما لم يحل بغيرهم وقالوا مع هذه الأفعال متجرين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتقرين بها يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من العذاب فقال تمتعوا بذلكم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فأخذتهم رجمة وأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم قد أبادهم الله وقطع دابرهم فتولى عنهم صالح عليه السلام حين حل الله بهم العذاب وقال مخاطبا لهم توبيقا وعتابا بعدما هلكهم الله يا قوم لقد بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم أي جميع ما أرسلني به أي جميع ما أرسلني الله به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت على هدايتكم وشهدوا في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم ولكن لا تحبون ناصحين بردتم قول النصحي وطعتم كل شيطان رجيم واعلم أن كثير من المفسرين يذكرون بهذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترعوا على صالح وأنها تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون وأن لها فصيلا حين عقروا ورغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيها وأن صالح عليه السلام قال لهم آية نزول عذابكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني واليوم الثاني محمرة والثالثة مسودة فكان كما قال وهذا من الإسرائيلية التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه بل لو كان صحيحة لذكر الله عز وجل لذكر الله تعالى لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يثق بنقله بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات فإن صالحا قال لهم تمتعوا بداركم ثلاثة أيام أي تنعموا تلذذوا بهذا الوقت القصير جدا فإنه ليس لكم من المتع واللذة سوى هذا وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقع العذاب وذكر لهم وقع مقدمتهم فوقعت يوما فيوما على وجهه يعموم ويشهدهم لأن احمرار وجوه مصفرارا واسفدادا من العذاب هل هذا إلا منقض للقرآن ومضاد له فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سوى نعم لو صح شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين وهو مما أمر القرآن باتباعه وما آتاكم الرسل فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز رواية عنهم بالأمور التي لا يلزم بكذبها فإن معاني كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب فلا يمكن اتفاقهما قال الله تعالى ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأنجينا وأهله إلى امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين قال رحمه الله أي واذكر عبدنا لوط عليه الصلاة والسلام إذا أرسلناه إلى قومه يأمرون بعبادة الله وحده وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فقال أتأتون الفاحشة أي الخصلة التي بلغت في العظام والشناعة إلى أن استغرقت قلقت أنواع الفحش ما سبقكم بها من أحد من العالمين فكونها فحشة من أشياء الأشياء وكونوا ابتدعوا وابتكروها واستنوا لمن بعدهم من أشياء ما يكون عظام. ثم بينها بقوله إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي كيف تذرون النساء التي خلقهن الله لكم، وفي إن المستمتع الموافق لشهوة والفطرة وتقبلون على أدبار الرجال التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث محل تخرج منه الأنتان والأخبات التي يسعي من ذكرها فضلا عن الملامسة وقربها، بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون لما أحده الله متجرون على محارمه. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتنزهون عن فعل الفاحشة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين المعذبين أمره الله أن يسري بأهله ليلا، فإن العذاب مصبح قوما فسرى بهم إلا امرأته أصاب ما أصابهم، وأمطرنا عليهم مطرنا حجارة حارة جديدة من سدير وجعل الله عليها سبلا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الهلاك والخزي الدائم. قال الله وجل الله وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأبوا الكين والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين سكروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود بها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفة وأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قال رحمه الله تعالى أي وأرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدينة قوم في النسب شعيبا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويأمرهم بإيفاء المكان والميزان وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم ولا يأتوا بالأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي ولهذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فإن ترك المعاصي امتثالا لأمر الله وتقربا إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط جبار وعذاب النار ولا تقعدوا للناس بكل صراطين طريق من الطرق التي يكثر سلوكها وتحذرون الناس منها وتوعدون من سلكها وتصدون عن سبيل الله من أراد الاهتداء به وتبغون عوجا تبغون سبيل الله تكون معوجا وتميلون اتباع لهواكم وقد كان الواجب عليكم على غيركم الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوا إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظم رحمة وتصدون لنصرتها ودعوته إليها والذب عنها لأن تكونوا وتصدون لنصرتها ودعوته والذبيان لا أن تكونوا أنتم قطع طريقها الصادين الناس عنها الصادين الناس أو الناس عنها فإن هذا كفر لنعمة الله ومحادة لله وجعل أقوام الطرق وعدا ومائلة وتشنعون على من سلكها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا فكثركم إنما كن بما أنعم عليكم من الزوجات والناس والصحة وأنهم ابتلاكم بوابين وما هو أمراض من الأمراض المقللة لكم ولا سلط عليكم عدو يفتحكم ولا فرقكم من الأرض بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدراء الأرزاق وكثرة الناس وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات ولا في ربعهم إلا الوحشة والانبتات ولم يورثوا ذكرا حسنا بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أشد خزيا وفضيحة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به لم يؤمنوا وهم الجمهور منهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فينصروا المحق ويقيم العقوبة على المبطل. قال الملأ الذين استكبروا من قومي وهم الأشراف والكبراء منهم الذين اتبعوا هواهم ولهوا بلذاتهم إبراهيم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا استعملوا قوتكم. يا أبو حذيفة. نعم شيخنا. بالله سطرين هذا شيخ. أبشر. قال وقول وإن كان طائفة منكم من هنا يا شيخ. نعم نعم نعم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وهم الجمهور منهم فانصروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فينصر المحق ويوقع الباء العقوبة على المبطن. قال الملأ الذين سكروا من قومه وهم الأشرف والكبراء منهم الذين اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم فلما أتاهم الحق وراءوا غير موافق لأهوائهم رديا فردوا وسكروا عنه. فقالوا لنبيهم شعيب ومن معه من المؤمنين المستضعفين لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا استعملوا قوتهم السبوعية في مقابلة الحق ولم يرعوا دينا ولا ذمة ولا حقا وإنما رعوا واتبعوا هواهم وعقولهم السبيعة التي دلتهم على هذا القول الفاسد. فقالوا إيمان ترجع أنت ومعك إلى ديننا ولنخرجنكم من قريتنا. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعا في إيمانهم والآن لم يسلم من شرهم حتى توعدوا إن لم يتبعهم بالجلاء بالجلاء عن وطنه الذي هو من معه حق به منهم. فقال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجبا من قولهم أولو كنا كارهين أي أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطنة وأنا أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطنة ولو كنا كارهين لا لعلمنا ببطلانها فإنما يدعى إليها من له نوع رغبة فيها أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على من اتبعها فكيف يدعى إليها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها أي يشهدوا علينا بأن أننا إن عدنا فيها بعدما نجانا الله منها وأنقذنا من شرها أننا كذبون مفترون على الله الكذب فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك وما يكون لنا أن نعود فيها أن يمتنع على مثلنا أن نعود فيها فإن هذا من المحال. فآيسهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافق من وجوه متعددة من جهة أنهم كرهون لا مبغضون لما هم عليه من الشرك ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذبا وأوشتهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم كاذبون ومن اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها أن عودهم فيها بعدما أداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم راهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تعالى والاعتراف لهم بالعبودية وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له وأن آلهة المشركين أبطل الباطل ومحل المعارع وحيد إن الله عز وجل من عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل والهدى والضلال. وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله وإرادة النافذة في خلقه التي لا خروج لأحد عنها ولو تواترت الأسباب وتوافقت القوى فإنهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا ويتركونها ولهذا استثنى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا أي فلا يمكننا ولا غيرنا فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمة وقد وسع ربنا كل شيء علما فيعلم ما يصنع العباد وما يدبرهم عليه على الله توكلنا اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط المستقيم وأن يعصينا من جميع طرق الجحيم فإن من توكل على الله كفاه ويسر له أمر دينه ودنيا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ينصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق وأنت خير الفاتحين وفتح تعالى العباد نوعان فتح العلم بتبيين الحق بين الباطل والهدى من الضلال ومن هو المستقيم على الصراط ممن هو منحرف عنه والنوع الثاني فتح بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين والنجاة والإكرام للصالحين فسأل الله أن يفتح بينهم وبين قوم بالحق والعدل وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصلا بين الفريقين. وقال الملأ الذين كفروا من قومي محذرين عن اتباع شعيب إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخسرون هذا ما سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء في اتباع الرسل والهدى ولم يدروا أن الخسارة كل خسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال وقد علموا ذلك حين وقع بهم النكال فأخذتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة وأصبحوا في دارهم جاثمين أي صنع ميتنا ميدنا. وقال تعالى نعيا حالا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها أي كأنما أقاموا في ديارهم وكأنما تمتعوا في عرصاتهم ولا تفيأوا في ظلالها ولا غنوا في مسارح أنهارها ولا أكلوا من ثمارها الشريعة فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب فنقلهم من موريد اللهو واللعب واللذات إلى مستقر الحزن والشقاء والعقاب والدركات. ولهذا قال تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين, أي الخسر مصور فيهم لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. على ذلك هم الخسران المبين. لا من قالوا لهم أن لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فحين هلك تولى عنهم نبي عليه الصلاة والسلام وقال معاتبا موبقا مخاطبا لهم بعد موتهم يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي أي أوصلت إليكم وبينت حتى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخلطت في ذاتكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولنقدتم لإرشادي بل فسقتم وطغيتم وكيف أسعى على قوم كافرين فكيف أحزنوا على قوم لا خير فيما أتاهم الخير بردوا ولم يقبلوه ولا يليق بهم إلا شر فهؤلاء غير حقيقين يحزن عليهم وليفرح به لكن هم محقين. فعياذا بك اللهم من الخزي والفضيحة. وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق إلى قوم. قال الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة حسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشر فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله عز وجل بالبأساء والضراء بالفقر والمرض وأنواع البلايا لعلهم إذا أصابتهم قطعت بصرهم تضرعوا إلى الله وسكنوا للحق ثم إذا لم يفد فيهم واستمر استكبارهم وزاد طغيانهم بدلنا مكان سيئة حسنة فأدر عليهم الأرزاق وعافى أبدانهم ورفعهم البلايا حتى عفوا أي كثروا وكثرة ترزقهم ونبسطوا بنعمة الله وفضله وناسوا مع من ما مر عليهم من البلايا وقالوا قد أساباءنا الضراء والسراء أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين ولاحقين تارة يكوننا في سراء وتارة يكون في ضراء وتارة في فرح وفي مرة في ترح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم أخذناهم بالعذاب بغتة وهم لا يشعرون أي لا يخطر لهم الهلاك وعلى بال وظنوا أنهم قادرون على ما أتاهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قال رحمه الله لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسول يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا وبالسراء استدراجا ومكرا ذكر أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقت الأعمال واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله تعالى لفت عليهم بركات السماء والأرض فأرسل السماء عليهم مدرارا وأنبتناهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأخزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من العقوبات والبلايا ونزع البركة وكثرة الآفات وهي بعض جزاء أعمالهم وإلا فلو أخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أفأمن أهل القرى أي المكذبة بقليلة السياق أن يأتيهم بأسنا عذابنا شديد بياتا وهم نائمون أي بقبلتهم وغرتهم وراحتهم أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي شيء يؤمن من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا ندرا من عظيمة ما يجيب بعضه الهلاك أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجون من حيث لا يعلمون ويملي لهم من كيدهم أتين فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون فإن من آمن من عذاب الله فإنهم لم يصدق من جزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان وهذه الآية كلمة فيها من التقويم البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان بل لا يزال خائفا وجيلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان وأن لا يزال داعيا بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة قال الله أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعدها أن لو نشاء أصبناهم بالذنوب من الطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال رحمه الله يقول تعالى منبئا للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين أولم يهدي هكذا للأمم الغابرين بعد هلاك الأمم الغابرين. قال في الحاشية قال في هامش النسخة بخط المؤلف الغابرين الباقين وفي النسخة الأخرى بخط المؤلف الغابرين الماضي يعني يقول تعالى منبئا للأمم الباقين بعد هلاك الأمم الماضين هكذا أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء وصبناهم بذنوبهم أي أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض بعد أهلها من قبلهم من بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين أولم يهتدوا أن الله لو شاء صبهم بذنوبهم فإن هذه سنة بالأولين والآخرين وقولوا ونطمعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون إذا نبأهم الله فلم ينتبهوا وذكرهم فلم يتذكروا وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدوا فإن الله تعالى يعاقب ما يطمع على قلوبهم فيعلو الران والدنس حتى يقتم عليها فلا يدخلها حق ولا يصلوا إليها خير ولا يسمعون ما ينفعهم وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم تلك القرى الذين تقدم ذكرهم ونقص عليك من أنبائها ما يحصل به عبرة للمعتبرين وانزجار للظالمين وموعظة للمتقين ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعو إلى ما فيه سعادتهم ويدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبينات المبينات لحق بيانا كاملة ولكنهم لم يفتوا ماذا ولا أغنى عنهم شيئا فما كانوا ليؤمنوا بما كتبوا من قبل أي بسبب تكذيبهم ردهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاء لهم على ردهم الحق كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون كذلك يطلع الله على قلوب الكافرين عقوبة منه وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم وما وجدنا لأكثر من عهد أي وما وجدنا لأكثر من الذين أرسل الله إليهم رسلا من عهدنا من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين ولن قادوا لأمره التي سقى إليهم على سنة رسله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله فالله تعالى امتحن العباد من إرسال رسله وإنزال كتبه وأمرهم باتباع هديه وهداه فلم يمتثل أمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى واستكبروا عما جاءت به الرسل وأحل الله بهم من عقوبات متنوعة ما أحل قال الله ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا عيون الناس وسرابهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا يتلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا من أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لأصلبنكما أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما متأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين

فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكوهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يقل عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لنطيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى كان هذا إشارة من الشيخ أننا نختم السورة، يعني أتى بمقطع طويل يقول اقرأوا السورة كاملا، يعني هذا يعني ما أقول كأن يعني هذه الله المستعان. قال رحمه الله تعالى أي ثم بعثنا من بعدهم أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم ورسول الكريم إلى قوم عتاة جبابرة وهم فرعون وملأهم من أشرافهم وكبرائهم فأراهم من آيات الله عظيمة ما لم يشاهد له نظير فظلموا بها بأن لم ينقذوا لحقها الذي من لم ينقذ له فهو ظالم بل استكبروا عنها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين كيف أهلكهم الله وأتبعهم الدم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة بسر عبد المربود. وهذا مجمل فصله بقوله وقال موسى حين جاء إلى فرعون يدعو إلى الإيمان يا فرعون إني رسول من رب العالمين أي إني رسول من مرسل عظيم ورب العالمين الشامل للعالمين العلوي والسفلي مربي جميع خلقي بأنواع التدابير الإلهية التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى بل يرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرى عليه ويدعي أنه أرسله ولم يرسله. فإذا كان هذا شأنه أنه قد اختارني واصطفاني لرسالته فحقيق علي أن لا أكتب عليه ولا أقول عليه إلا الحق. فإني لو قلت غير ذلك لعجلني بالعقوبة وأخذني أخذ عزيز مقتدر. فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوا خصوصا وقد جاءهم ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به من الحق. فوجب عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته ولها مقصودا عظيما إيمانهم به واتباعهم له وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم. فقال له فرعون إن كنت جئت بآيات بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه في الأرض فإذا هي ثعبان مبين أي حية ظاهرة تسعى وهم مشاهدون. ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين من غير سوء. فهاتان هاتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقه وأنه رسول رب العالمين. ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. فلهذا قال الملأ من قوم فرعون حين بارهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها من التأويلات الفاسدة إن هذا لساحر عليم أي ماهر في سحره. ثم خوفوا ضعفاء الأحلام يوسف على عقل بأنه يريد موسى فلهذا أن يخرجكم من أرضكم من يريد أن يجريكم من أوطانكم. فماذا تأمرون إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى ويندفع به ضررهم وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم. فإنما جاء به إن لم يقابل بما يبطل ويدحض وإلا دخل في عقول أكثر الناس. فحينئذ انعقد رأيهم عن الله أن قالوا لفرعون أرجه وأخاه ويحبسهما وأمهلهما وبعد في المدائن أناسا يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سحار عليهم من يجون بسحرة المهرة ليقابل ما جاء به موسى. فقالوا يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وقال هنا وجاء سحرة فرعون طالبا الغالبين من الجزاء غلبوا فقالوا إن لنا أجر إن كنا نحن الغالبين. فقال فرعون نعم لكم أجر وإنكم من المقربين. فوعدهم الأجر والتقريب وعلو والمنزلة عندهم ليشهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى. فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة بما جاء بموسى: يا موسى إما أن تلقي ما معك وإما أن نكون نحن الملقين. فقال موسى: ألقوا ليجي أن يرى الناس ما معهم وما مع موسى. فلما نقلقوا حبالهم وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حية تسعى. فسحروا أعين الناس وسرابوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يوجد له نظير من السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقى فإذا هي حية تسعى. فتلقفت جميع ما يفكون أو يكذبون به ويميوهون. فوقع الحق ويتبين وظهر واستعلن في ذلك المجمع وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالكين في ذلك المقام أي في ذلك المقام وانقلبوا صاغرين أي حقيرين قد اضمحل باطنهم وتلاشى سحرهم ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا حصوله. وأعظم من تبين لهم الحق العظيم أهل الصنف والسحر الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئيات ما لا يعرفه غيرهم. فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يداني أحد بها. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات بينات. فقال لهم فرعون متهددا لهم على الإيمان: آمنتم بي قبل أن آذن لكم كان الخبيث حاكما مستبدا على الأبدان والأقوال. فقد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع وأمره نافذ بهم ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. بهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقها. ولهذا قال الله عنه: فسخف قومه فأطاعوه. وقال هنا: آمنتم به قبل أن آذن لكم أي بهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علي. ثم موه على قومه وقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أي إن موسى كبيركم الذي علمكم السحر فتواطأتم أنتم وعلى أن تنغلبوا له فتتبعونه ثم يتبعكم الناس وجمهورهم فتخرجوا من أهلها. وهذا كذب يعلمه هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بعد منهم أنهم جمعوا على نظر فرعون ورسله وأنما جاء بموسى آية إلهية وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله: فلسوف تعلمون ما أحل بكم من العقوبة لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. زعم الخبيث أنهم مفسدون في الأرض وسيصنع بما يصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أي اليد اليمنى ورجل اليسرى. ثم لا أصلبنكم في جذوع النخل الذي تختزوا بزعمه أجمعين إلى أفعلوا هذا الفعل بأحد دون أحد بل كلكم سيذوقوا هذا العذاب. فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: إنا إلى ربنا منقلبون أي فلا نبالي بعقوبتك فالله خير وأبقى فاقض ما أنت قاض وما تنقم منا أي وما تعيب منا على إنكارك علينا وتوعدك لنا فليس لنا ذنب إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا فإن كان هذا ذنبا يعاب عليه ويستحق صاحب العقوبة فهو ذنبنا. ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم فقالوا: ربنا أفرغ أي أفضي علينا أي أفض علينا صبرا أي عظيما كما يدل عليه التنكر لأن هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الإنزعاج الكثير. وتوفنا مسلمين أي منقادين لأمرك متبعين لرسولك والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه وأن الله تعالى ثبتهم على الإيمان. هذا وفرعون وملأوا عامتهم المتبعون للملأ قد استكبروا على آيات الله عز وجل وجحدوا بها ظلما وعلوا وقالوا لفرعون مهيجين لو على الإيقاع بموسى وزعمنا أن ما جاء باطن فاسد أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بدعوته إلى الله ولا مكان من أخلاق ومحاسن الأعمال التي يصلحوا في الأرض وما هم عليه هو الفساد ولكن الظالمين لا يبالون بما يقولون ويذرك وآلهتك يدعوك أو أي أن يدعوك أنت وآلهتك وينعك ويصد الناس عن اتباعك. فقال فرعون مجيبا له بأنه سيدعو بني إسرائيل مع موسى بحالة لا ينمون فيها ويأمن فرعون وقوم بزعمه من طلبهم سنقتل أبناءهم ونسعي نساءهم أي نسرقين فلا نقتلون فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم وكنا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال وإن فوقهم قاهرون لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. فقال موسى لقومه موصيا لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية: استعينوا بالله اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم وثقوا بالله أنه سيتم أمركم واصبروا وإنزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج إن الأرض لله ليس أنت فرعون ولا لقومه حتى يتحكموا فيها يريدوا من يشاء من عباده أن يداولوا بين الناس على حسب مشيئته وحكمته ولكن العاقبة للمتقين فإنهم إن يمتعنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة، فإن النصر لهم العاقبة الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب الدافعة عنه أدى الغير ما يقدر عليه، وعند العجز أن يصبر ويستعين بالله ويستعين الله وينتظر برد. قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وديته أذين منهم قبل أن تأتينا فإنهم يسموننا سوى العذاب يذبحون أبنانا ويستحيون نساءنا. ومن بعد ما جئتنا كذلك فقال لهم موسى مرديا لهم بالفرج والخلاص من شرهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أن يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها وينظر كيف تعملون هل تشكرون أم تكفرون. وهذا وعدنا جزاه الله عز وجل لما جاء الوقت الذي أراده الله. قال الله تعالى في بيان ما عمل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة إن على عادتي وسنتي في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون الآيات. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالسنين بالدور والجذب ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أن يتعظون أنما أحل بما أصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كبرهم فلم ينجع فيهم ولا أفاد بل استمروا على الظلم والفساد. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا أي الخصب وإدرار رزقي قالوا لنا هذه أي نحن مستحقون لنا فلم يشكروا الله عليها. وإن تصمهم سيئات ونقاطنا وجدون يطير بموسى ومن معه أن يقولوا إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى ألا إن طائرهم عند الله أي بقضاء وقدرته ليس كما قالوا بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك بل أكثرهم لا يعلمون أي فلذلك قالوا ما قالوا. وقالوا مبينين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم مهما تأتينا به من آية تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أي قد تقرر عندنا أنك ساحر فما ما جئت بآية جزمنا أنه سحر فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء نزلت عليهم الآيات ولم تنزل فأرسلنا عليهم الطوفان أي الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزرعهم وضرهم ضررا كثيرا والجراد فأكل ثمارهم وزرعهم ونباتهم والقمل قيل إنه الدباء ويصاغ صغار الجراد والظاهر أنه القمل المعروف والضفادع وفملات وعيتهم وأقلقتهم وأذتهم أذية شديدة والدماء إما أن يكون الرعاب أو كما قال كثير من المفسرين إنما هم الذي يشربون انقلب دما فكانوا لا يشربون إلا دما ولا يطبخون إلا بدم. آيات مفصلات هي أدلة وبينات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين وعلى أن ما جاء به موسى حق وصدق فاستكبروا لما رأوا الآية وكانوا في سابق أمرهم قوما مجرمين فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغي والضلال. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب يحتمل أن المراد به الطاعون كما قالوا كثير من المفسرين ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فإن رجز وعذاب وأنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أن تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشر لئن كشفت عنا رجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وهم في ذلك كذبة لا قصد لهم من زوال ما حل به من العذاب وظنوا إذا رفع لا يصيبهم غيره فلما كشفنا عنهم رجز إلى أجلهم أي إلى مدة قدر الله بقاهم إليها وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت إذا هم ينكثون العهد الذي عاهدوا عليه موسى ووعدوا بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائبين فانتقمنا منهم أي حين جاء الوقت المؤقت لكن أمر الله عز وجل موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره أن فرعون سيدفعهم وجنود فأرسل فرعون في المدائن حاجرين يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل وقالوا لهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأجمعين ثم أغرقنا الآخرين وقال هنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق وأوردنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسمونهم سوى العذاب أوردهم الله مشارق الأرض ومغاربها والمراد بالأرض هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين أي ملكهم الله جميعا ومكنهم منها ومكنهم فيها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا حين قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من الأبنية الآئلة والمساكن من زخرفة وما كانوا يعيشون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون القول الآخر في التفسير مشارق الأرض ومغاربها الشام ومصر، فالمشارق بلاد الشام والمغارب بلاد مصر. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون فأتوا أي مروا على قومهم يعكفون على أصنام لهم أن يقيمون عندها وتبركون بها ويعبدونها فقالوا من جالين وسفههم لنبي موسى بعدما رام الله من الآيات ما رام يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي اشرع لنا أن نتخذ أصنام آلهة كما اتخذ هؤلاء فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون وأي جال أعظم من جال ربه من جهل ربه وخلقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا قال لهم موسى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة من نفسها فالعمل باطل وغايته باطلة قال غير الله يبغيكم إلى أن يطلب لكم إلى أن غير الله المألوه غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وهو فضلكم على العالمين فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بشكر وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه قال ثم ذكر ما امتن الله به عليهم فقال أنجيناكم من أهل فرعون وأي من فرعون وأهل يسومونكم سوء العذاب أي وجهون إليكم من العذاب أسواه وقوا أنهم كانوا يذبحون أبناءكم ويسحبون نساءكم في ذلكم إن نجاتهم من عذابهم بلاء من ربكم عظيم أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء كم من ربكم عليكم عظيم. نعم مليم. قال فلما ذكر موسى وعظم انتهى عن ذلك ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية فواعد موسى 30 ليلة وتم بعشرين فصارت 40 ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون موسى له على بني إسرائيل من حرصهم عليهم وشفقته أخلفني في قومي أكن خليفتي فيهم وأعمل فيهم بما كنت أعمل وأصنع في أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي ولما جاء موسى لميقاتنا الذي وقتناه له بإنزال الكتاب وكلمه ربه بما كلمه من وحي وأمره ونهيه تشوق إلى رؤية الله ونزعت رمزه لذلك حبا لربي ومودة لرؤيتي فقال ربي أريني أنظر إليك فقال الله لن تراني أي لن تقدر الآن على رؤيتي فإن الله تبارك وتعالى أنشاء الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله عز وجل وليس بهذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل الجنة على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وأنه ينشئ نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى ولهذا رتب الله رؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل فقال مقنعا لموسى في عدم إجابة لرؤياته ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وإذا تجلى الله لا فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل الأصم الغليظ جعله دكا إنهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله عز وجل وعدم ثبوت الله وقرر موسى حين رام صائقا فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى لا يثبت لذلك واستغفر ربه لمن صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعه وقال سبحانك أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك توبت إليك من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا أول المؤمنين أي جدد عليه الصلاة والسلام وإيمانه بما كمل الله له مما كان يجل قبل ذلك فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليه أعطاه خيرا كثيرا فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس اخترتك واجتبيتك وفضلتك واختصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق وبكلامي إياك من غير واسطة وهذه فضيلة اختص بها موسى الكريم وعرف بها من بني إخواني من المرسلين فقد ما أتيتك من النعم وقد ما أتيتك من الأمر والنهي بانشراء الرضل وتلقاه بالقبول والانقياد وكن من الشاكرين لله على ما خصك وانضلك وكتبنا له في الألواح من كل شيء يحتاج له العباد موعظة تراغب نفسه في أفعال الخير وترهبه من أفعال الشر وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والأداب فأخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها وأمر قومك يأخذ بأحسنها وهي الأوامر الواجبة والمستحبة فإنها أحسنها وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة سأريكم دار الفاسقين بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون وأما غيرهم فقال أعلم سأصرف عن آياتي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء بهم فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وأخذ له ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به وربما انقربت عليه الحقائق واستحسن بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله وإن يروا سبيل الرشد أي سبيل الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته لا يتخذوه سبيلا إلا يسلكوه ولا يرغبوا فيه وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصلة أي الغواية الموصل لصاحبه أي الموصل لصاحبه إلى دار شقاء يتخذوه أو الموصل لصاحبه إلى دار شقاء يتخذوه سبيلا والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين فردوهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم له والذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرجل ما أوجب والذين كذبوا بآياتنا العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسولنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأن على غير أساسنا وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه وأن أهل يجاون في بطلان أعمال وحصول ضد مقصود من لما كانوا يعملون فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو بها ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليه فلذلك اضمحلت وبطلت واتخذ قوم موسى من بعد من حليم عجلا جسدا صاغه السامري وألقى عليه قبضة من أدن الرسل فصار له قوار وصوت فعبدوا واتخذوا إلها وقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي موسى وذهب يطلب هذا من سفههم وقلة بصيرتهم كيف اشتبع عليهم رب الأرض والسماوات بأيدي من أنقص المخلوقات ولهذا قال مبينا أنا وليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلات ما يجيب الفعلية ولا ما يجيب أن يكون إلهنا ألم يروا أنه لا يكلمه من يعدم الكلام نقص عظيم فهم أكبر حالة من هذا الحيوان والجماد الذي لا يتكلم ولا يهديهم سبيلا إلا يدلهم طريقا دينيا ولا يحصل لهم نصرة دنيوية لأن من المتقررين في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطن الباطن وأسفنج السفاه ولهذا قال اتخذوه وكانوا ظالمين حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذين يتكلموا للإلهية ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم نديم وسقط في أيديهم من الهم والندم على فعلهم وراوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا فيدلنا عليه ويرزقنا عبادة ويوفقنا لصالح الأعمال ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة الذين لكوننا من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا أي ممتنيا غضبا أي ممتنيا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحي وجواقذي قال بيس ما خلفتموني من بعدي أي بيس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم فإنها حالة تفضيل لكن أبدي وشقائي صمدي أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه القصد القبيحة وألقى الألواح رمى من الغضب وغضب رأسي أخي يارون ولحيته يجروا إليه وقال لهما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري لك بقولي اخلفي بقومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فقال ابن أم لا تأخذ بنيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي وقال هنا ابن أم هذا ترقق لأخي بذكر الأم وحده وإلا فهو شقيق لأمي وأبي وإن القوم استضعفوني احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن واتبعوني وأطيعوا أمري وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا فلا تشمت بي الأعداء بنارك لي ومسك أيها بسوء بين الأعداء حريص على أن يجدوا عليه العثرة أنه يطلعوني على زلة ولا تجعلني مع القوم الظالمين فتعاملني معاملتهم فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير وقال رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك أي في وسطها واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنا حصن عصير من جميع الشرور وثم كل خير وسرور وأنت أرحم الراحمين يا أرحم بنا من كل راحمين أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا قال الله تعالى مبينا على آل العجل الذين عبدوا إن الذين اتخذوا العداء إلها سينا لهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره وكذلك نجزي المفترين فكل مفترين على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل فإن له نصيب من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا وقد نالهم غضب الله حيث أمر من يقتل أنفسهم وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة على قتل كثيرة ثم تاب الله عليهم بعد ذلك ولهذا ذكر حقا عاما يدخلون فيه هم وغيرهم فقال والذين عملوا السيئات من شرك وكبائر وصغائر ثم تابوا من بعدها بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنه وعزموا على أن لا يعودوا وآمنوا بالله وبما أوجب الله الإيمان به ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وعمل الجوارح المترتبة على الإيمان إن ربك من بعدها أي بعد هذه الحالة حالة التوبة حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعة غفور يغفر السيئات ويحوها ولو كانت قراب الأرض رحيم بقبل التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. ولما سكت عن موسى الغضب وسكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه اشتغل بها من الشيء عنده فأخذ الألواح التي يلقى وهي ألواح عظيمة مقدار جليلة في نسختها أي مشتملة ومتضمنة هدى ورحمة فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر وأعمال الخير وأعمال الشر والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها وعلم أحكامها ومعانيها. ولكن ليس كل واحد يقبل هدى الله ورحمته وإنما يقبل ذلك من قادوا له ويتنقوا من قبول الذين هم لربهم يرهبون أن يقبون منه ويخشونه. وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا وتقوم عليه حجة الله بها. ولما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رسلهم اختار موسى منهم 70 رجلا من خيارهم ليعتذروا لقوم عند ربهم ووعدهم الله ميقة يحضرون فيه. فلما حضروا قالوا يا موسى أرنا الله جارة فتجرأوا على الله جرأة أو جراءة كبيرة وساول أدب معه فأخذتهم رجفة فصعقوا وهلكوا. ولم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقوم فصاروا هم الظالمين. أتهلكنا بما فعل سفهاء منا أي ضعفاء العقول سفهاء الأحلام. فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرين على الله ليس لهم عقول كاملة ترجعوا مع ما قالوا وفعلوا وبأن حصل لهم فتنة يقتر بها الإنسان ويخاف وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من داب دينه. فقال إني لا فتنتك تطل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أي أنت خير من غفر وأولى من رحمه وأكرم من أعطى وتفضل. فكان موسى عليه الصلاة والسلام قال المقصود يا ربي بالقصد الأول لنا كلنا وهو التزام طاعتك والإيمان بك وأن من حضر وعقل ورشد وتم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيما. وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفت الفتنة وهو الذي فعل ما فعل لدينك كالسببين ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا. فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم وغفر لهم ذنوبهم. وقال موسى في تمام دعائي واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح وفي الآخرة حسنة وهي ما أعد الله لأولياء الصالحين من الثواب إنه دينا إليك أن رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابي ورحمتي وزاد كل شيء من العالم العلوي والسولي والبر والبر المؤمن والكافر فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست من كل أحد. ولهذا قال فسأكتب للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقيها والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم شيخنا يا أبو حذيفة في تقطيع كثير كثير كثير ما أدري هل التقطيع عند الجميع أو عندك شيخنا فقط؟ أيوة أبو حذيفة. نعم شيخ هل التقطيع عندك أو عند الإخوة؟ والله كأنه عند الإخوة أيضا بس ودي أتأكد منهم أنه أنت تقرأ فيه تقطيع في الفترة الأخيرة كثير. لا الإخوة يقولون عندنا ممتاز عندك شيخنا فقط. أها يعني الجميع يقولون الصوت كان واضحا. أيوة خير إذا كثر الشهود معك. الله المستعان. الصوت تغير عندك الآن صار أوضح؟ الآن أوضح يا شيخ. أيوة يمكن طيب بالله معليش لو تعيد ثلاثة سطور كذا. أبشر شيخ. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى وقال موسى في تمام دعائه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة من علم نافع ورزق واسع ورزق واسع وعمل صالح وفي الآخرة حسنة ويما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب إنه دا إليك إن رجعنا مقرنين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. قال الله تعالى عذابي أصيبوا به من أشاء ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي البر والفاجر المؤمن والكافر فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد ولهذا قال عنها فسأكتمها للذين يتقون المعاصي صغارا وكبارا ويؤتون الزكاة الواجبة مستحقها والذين هم بآياتنا مؤمنين والذين هم بآياتنا يؤمنون ومن تمام الإيمان بآياتنا معرفته ومن تمام الإيمان بآياتنا معرفته معنا والعمل بمقتضاه ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه الذين يتبعون رسول النبي الأمي احترازا عن سائر الأنبياء فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان وأن المؤمن نبي متبعين ومن رحمة المطاقة التي كتبها الله لهم ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها قبل القرآن كتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه وينهى عنه وأنه يأمر بالمعروف وكل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه وينهى عن المنكر وكل ما عرف قبحه في العقول والفطن فيأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلاة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع للسائر وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والبر والنصيحة وما أشبه ذلك وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكن العقل والظلم لسائر الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحل وحرمه فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم القبائح من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم أي ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسر لا إصر به ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال فالذين آمنوا به وعزروا ويعظموا ومجنوا ونصروا واتبعوا نور الذي أنزل معه وهو القرآن الذي يستضاء به من ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعرضت المقالات أولئك هم المفلحون الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهمون أن الحكم مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي عربيكم وعجميكم أهل الكتاب منكم وغيرهم الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم من الله عز وجل وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه من دار كرامته لا إله إلا هو إلى معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسوله يحيي ويميت أي من جملته تدابيره الإحياء أي من جملة التدابيره الإحياء وإماتة التي لا يشاركها فيها أحد التي جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قطعا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح الذي يؤمن بالله وكلماته أي آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله واتبعوا لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيا ويأتي بينكم إذا لم تتبعوا ضلالتم ضلالا بعيدا ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يهدون به الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم قضاياهم كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة في نوع احتراز مما تقدم فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للجاية فربما توهم متوهمون أن هذا يعم جميعهم فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة نادية مادية وقطعناهم قسمناهم 12 أسباطا ومن 12 قبيلة متعارفة متوالفة كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه ويطلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه وأنشيهم وذلك لأنهم الله أعلم في محل قليل الماء فأوحى الله لموسى إجابة لطلباتهم أن يضرب بعصاك الحجر ويحتمل أنه حجر معين ويحتمل أنه اسم جنس يشمل وأي حجر كان فضربه فانبجست انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا جارية سارحة قد علم كل ناس مجربهم قد قسم أو قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12 وجعل لكل منهم عينا فعلموا وطنا وسراهم من التعب والمزاحمة وهذا من تمام نعمة الله عليهم وظللنا عليهم الغمامة فكان يسرهم من حلي شمسه وأنزلنا عليهم المن والحلوى والسلوى والحم طهير من أحسن أنواع الطيور ولدها فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعم الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة وقيل لهم كلوا من الطيبات ما رزقناكم وما ظلمونا عين لم يشكروا الله عز وجل ولم يقوموا بما أوجب عليهم ما أوجب الله عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة وهذا كان مدة لبثهم في التيه وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية ادخلوا لتكون وطنا لكم ومسكنا وإليا وكلوا من حيث جئتم من قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العجيبة لذلك أمرهم الله أن يأكلوا من حيث جاءوا وقلوا حين تدخلون الباب حطة أي احطط عنا خطايانا وعفو عنا وادخلوا الباب سجدا خاضعين لربكم مستكينين للعزة شاكرين لنعمتها فأمرهم بالخضوع والسؤال للمغفرة ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل فقال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي بل بدل الذين ظلموا منهم أي عصوا الله تعالى واستهانوا بأمره قولا غير الذي قيل لهم أي قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة حبة في شعرة وإذا بدلوا قول مع يسر وسهولة فتبدل الفعل من باب أولى ولهذا دخلوا يسحبون على أسائهم فأرسلنا عليهم حين خلفوا أمر الله وعصوه رجزا من السماء عذابا شديدا إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية وما ظلمهم الله بعقابه دقيقة قال وما ظلمهم الله بعقابه وإنما كان ذلك بما كانوا يضربون واسألوا ميس البني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي على سحره في حال تعديهم عقاب الله إياهم إذ يعدون في السبت وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموا ويحترموا ولا يصيدوا به صيدا فابتلاهم الله عز وجل وامتحنهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبتهم جرعا كثيرة طافية على وجه البحر ويوم لا يثبتون أي عذاب يوم السبت يا أبو حذيفة. أي نعم. الآن من أين حصل التقطيع يا أخوة؟ ويوم لا يثبتون. طيب حسن الله. قال رحمه الله تعالى فتحينوا قال ويوم لا يثبتون أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم يتذبوا في البحر فلا يرون منها شيئا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله عز وجل ولما عرضهم للبلاء والشر فتحينوا على الصيف كانوا يحفرون لها حفارا أو يحفرون لها حفرا وينصبون لها شباك فإذا جاءتهم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق معظمهم اعتدوا وتجروا وأعلنوا بذلك وفرقة أعلنت بنعيم عن الإنكار عليهم وفرقة اكتفت بإنكار إليك عليهم ونعيم له وقالوا لما تعظون قوما إلى أمولكم ومعذبهم عذابا شديدا كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم وحارم الله ولم يصغل النصيح بل استمر على اعتداء وطغيان فإنه لابد أن يعاقبهم الله إما بهلاكنا وعذاب شديد فقال الواعظون نعيظهم ونناهم معذرة إلى ربكم أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون أي يتركون ما هم فيه من المعصية فلا نياس من هدايتهم فربما نجاع فيهم الوضع الوعظ وأثر فيهم اللوم وهذا المقصود العظم من الإنكار المنكر ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمورين منه، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به، واستمروا على غي معتدها من جين الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بائس شديد بما كانوا يفسقون. في نسخة هنا قال قولوا بما كانوا يفسقون، أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته من غير ضرورة أن جاءتهم ولا داعي دعهم سوى الخبث والشر، سوى الخبث والشر الذي كان كاملا في نفوسهم. ثم قال وقد أعرض الشيخ عن ذكر هذه العبارة في النسخة حيث فسر الآية يفسقون وصواب الآية يظلمون، والله أعلم. نعم. قال وأما الفرقة الأخرى التي قالت الناهين للمتعظون قوما إلا أمونكم، فاختلف المفسرون في نجاة ملاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين لأن الله عز وجل خص الهلاك بظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن الحكومة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار أولئك ولو أنهم ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم للمتعظون قوما إلا أمونكم ومعذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كانوا أشد الكراهة فيهم، وأن الله عاقب وما شد العقوبة، فلما تومنوا وإيقاسوا فلم يرينوا ولا تعظوا، قلنا لهم قولوا قولا قدريا كونوا قرادة خاسئين، فانقلبوا بإذن الله قرادة، وبعدهم الله من رحمته. ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم، فقال وإن تهدن ربك يعلم إعلاما صريحا لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسهمهم سوء العذاب، سوء العذاب. أي وينهم كلام شيخ؟ نعم. ثم ذكر ضرب الأدلة والصغار على من بقي منهم، فقال وإن تهدن ربك يعلم إعلاما صريحا لا يبعثن عليه من يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أي يهينهم ويذلهم، إن ربك سريع العقاب لمن عصاه حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور رحيم لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب ويستر عليه العيوب ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعة ويثيبه عليها بأنواع المثوبات. وقد فعل الله بما وعدهم به، فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم راية ولا ينصروا لهم عالم، وقطعناهم في الأرض ومن فرقهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك يدون الصالحين إما مقتصدون وإما الظالمون، وإما الظالمون لأنفسهم، وبلوناهم على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات باليسر والعسر، ولعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى ويراجعون ما خلقوا له من الهدى، فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد حتى خلف من بعدهم خلف زاد شرهم وورثوا بعدهم الكتاب، وصار المرجع فيه إليهم، وصار المرجع فيه إليهم، وصاروا يتصرفون فيه بأوهام وتبدل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق، وفشت فيهم الرشوة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون مقلين بأنه ذنب وأنهم ظلما سيغفر لنا، وهذا قول خالي من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا، ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذوا وبشروا بآية الله ثمنا قليلا، واستبدلوا الذي وأدنى بالذي وخير. قال الله تعالى بالإنكار عليهم وبيان جراءتهم، لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأوائهم وميلا مع مطامعهم، والحال أنهم قد درسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال، بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مسرصين، وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشعر العقوبة، وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإثار الحياة الدنيا على الآخرة، ولهذا قال والدار الآخرة خير للذين يتقون ما حرم الله عليهم من الماكل التي تصاب وتوكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. أفلا تعقلون فلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إثار وما ينبغي إثار عليه، وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره، فخاصية العقل لنا النظر للعواقب، وأما من نظر إلى عجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي، وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله عز وجل بقوله والذين يمسكون بالكتاب أي يتمسكون به علما وعملا فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم، ويعملون بما فيها من الأوامر التي تكون هي قرة العيون وسرور التي تكون هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، ولهذا خص بذكر الفضل وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. قال ولما كان عملهم كله إصلاحا، قال تعالى إن لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وعملهم ونياتهم مصلحين لأنفسهم ولغيرهم، وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله عز وجل بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضار، وأنهم بعثوا بصلاح الدارين، فكل من كان أصلحا كان أقربا، فكل من كان أصلحا كان أقربا إلى اتباعهم. ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كان حين امتنعوا من قبول ما فيه من التوراة فألزمهم الله عملا ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة وظنوا أن واقع بهم. وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقواتنا بجد وجهاد واذكروا ما فيه دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك. قال الله تعالى بصريفة. نعم شيخ. الآن الساعة عندنا الساعة 1:32 باقي المتبقي قليل يحتاج يمكن إلى ربع ساعة تقريبا، ولكن بعض الأخوة لعلهم أجهدوا أو كذا فنستأذنهم فيما بقي الوقت أو يبقى ربع ساعة تقرأ مع الغد مع الغد إن شاء الله، لأنه الأخوة بذلوا جهد كبير وأنت بذلت جهد أكبر والله يكتب أجر الجهد. أنا فتحت الآن الشات، إذا رأينا الأكثر على أن نتوكل شيخنا توكلنا، رأينا الإخوة نحن سنسير يعني كما يقال ما نشد كثير ولا ها. والأمر إليكم شيخنا بعد مشهور. طيب ما شاء الله، الله ينفع بكم، الله يوفقنا وإياكم ما شاء الله. إلى الآن ما حد قال لنا، إلى الآن ما حد قال لنا توقفوا، نأتم بضعفائكم. أيوة جواعد مستمر معكم شيخ في واحد الآن نكمل. توقف كمل الله فيه الله يجزاكم خير. يعني الآن أكثر من 95% شيخ يقول نكمل. توقف عثمان أيضا. ويعني إن شاء الله إذا أذن للإخوة بس كما يقال كما قال الشيخ إن شاء الله ربع ساعة 20 بالأكثر بإذن الله إحنا خاتمين. طيب طيب أبو حذيفة تم شيخنا الأكثر يريدون الإكمال، ولكن ما أدري في عدد من الأخوة والأخوات يريدون التوقف لعلهم أرهقوا أو اليوم كان يوم عمل ما استطاعوا النوم فما أدري. أنت الذي تحكم شيخنا، نقف نقف نستمر نستمر الأمر إليكم شيخ. يقول طيب إذن شوف طيب نقف ايوه طيب اقول يعني شيخ خلاص قد مرت 5 انما نقرا لذلك سنتوقف خلاص. اذا نتوقف ان شاء الله والله يكتب للجميع الاجر المثوب على حرصهم، وجزاكم الله خير يا ابو حذيفه وجزا الاخوان والاخوات خير الجزاء، ما ودنا نثقل عليهم الله يكتب أجركم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرسل الرابط يا أبو حذيفة الآن دقائق. طيب الأخوة بس ينتظرون حتى نرسل الرابط للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا جميعا. طيب يا أخوة، تم إرسال الرابط الآن إلى جميع الوسائل بحيث الجميع يحضر. سأترك الزوم مفتوح لمدة دقيقتين حتى يستطيع الجميع التحضير. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوة، هل الرابط يفتح؟ بعض الأخوة يقول الرابط لا يعمل. الشيخ علي، الشيخ علي معنا؟ الشيخ علي، أيوة، إيش في الرابط؟ ما فتح؟ يقول ما يفتح. الله يحفظك يا شيخ. طيب الآن دقائق نشوف. طيب انتظروا، ننتظر دقيقة. الله يحفظكم، ننتظر دقيقة، ننتظر دقيقة يا أخوة. دقيقة يا أخو، بس فتح يا أخوة. طيب ننتظر دقيقة، ننتظر يعدل الرابط. طيب ننتظر، ننتظر إن شاء الله يفتح لعله حصل خطأ في طيب تفضل يا شيخ سمير. طيب دقيقة يا أخو، بس يعدل الرابط. أنا لن أغلق أي وسيلة حتى نتأكد من فتح الرابط. تفضل يا أخ أحمد. أحمد علي، جزاك الله خير يا أخوي، الله يسعدك ويسعد الدكتور والحاضرين جميعا. طبعا دائما احنا معكم صراحة، ودائما ندعي لكم الله سبحانه وتعالى أن يسددكم أنت والدكتور وبقية الأخوان. أمر لكم، احنا فقط مستمعون، ولكن والله التعب، كل التعب عليكم أنتم. لما نستفيد من قراءاتكم ومن تعليقات الشيخ، الله يحفظك، دائما معكم، وليس لنا الا الدعاء لك وللشيخ، الله يحفظكم جميعا. جزاك الله خير، كتب الله أجرنا وأجركم جميعا. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يجزاك خير. آمين وياكم. طيب الشيخ سمير تفضل، عندك شيء؟ طيب يا أخوة الآن جربوا الرابط الآن، الله يحفظكم. شغال الآن، فتح شباب. فتح الشيخ. طيب الآن جربوا الرابط، أنا سأعيد نفس الرابط يا شيخ. نفس الرابط. طيب تفضلوا الآن، الرابط يعاد مرة أخرى للجميع بحيث تسجلوا. مبارك الله فيكم. طيب تفضل شيخ سمير، انا اعطيتك فتح اللاقط، تفضل. طيب خلاص، اذا الان فتح للجميع، اعطيكم دقيقه ونغلق. خير، الحمد لله، مساء الخير يا مشايخ، شكر الله لكم شيخ، انتم كذلك بحديث، جزاكم خير على حرصكم، رغم ان والله كنا مرتبين ان نختم الليله، لكن عاد نراعي الاخوه ان شاء الله ان يعوض يبارك الله لنا فيما بقي من الليالي. امين اللهم الله. الحمد لله، شكر الله لك حرصك بحديث، وياكم الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع العديد. امين وياكم، السلام عليكم. طيب انا استغرق الان اليوتيوب.